أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم طهر المسجد الأقصى، اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا